بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين، وآل كل وصحب كل ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ويقول عز من قائل: ولله المثل الأعلى، أي الوصف الذي لا يشبه وصف غيره. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن لله تعالى 99 اسما، 100 إلا واحدا لا يحفظها أحد إلا دخل الجنة. وقد فسر بعض أهل العلم بأن المراد بحفظها أن يكون مستظهرا لها مع اعتقاد معانيها. ونكمل اليوم بعون الله حديثنا عن شرح أسماء الله الحسنى. الله تعالى هو الحكم العدل، والحكم أي الحاكم بين الخلق في الآخرة، ولا حكم غيره، وهو الحكم العدل. قال الله تعالى: وهو خير الحاكمين. فالله تبارك وتعالى هو الذي يحكم بين الخلق يوم القيامة، يقضي بين العباد بعدله عز وجل، ولا يضيع عند الله تعالى يوم القيامة مثقال ذرة. وإظهارا لكمال عدل الله سبحانه وتعالى، الله يحشر البهائم يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. الشاة أي الخروف، الجلحاء أي التي بلا قرون، وأما القرناء أي التي لها قرون. لو حصل في الدنيا أن شاة قرناء نطحت شاة جلحاء، يوم القيامة إظهارا لكمال عدل الله عز وجل، الله يحشر الاثنين. فالتي كانت جلحاء الله يخلق لها قرنا فتنطح تلك، ثم يفنيان يصيران ترابا، وهذا إظهارا لكمال عدل الله. البهائم لا تدخل الجنة ولا تدخل النار، إنما الله يحشرها ويقتص لبعضها البعض، إظهارا لكمال عدل الله سبحانه وتعالى. فالحكم من أسماء الله، أي الذي يحكم بين الخلائق يوم القيامة. والعدل هو المنزه عن الظلم والجور، لأن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، أو كما عرفه بعضهم: التصرف في ملك الغير بما لا يرضى، هذا هو الظلم. أما الله عز وجل يتصرف في ملكه بما يشاء، فالله تعالى لا يجوز وصفه بالظلم شرعا وعقلا، بل يستحيل أن يوصف الله تعالى بالظلم. من نسب إلى الله تعالى الظلم لا يكون مسلما. الله تعالى في القرآن ذكر عدة آيات في تنزيه نفسه عن الظلم، فقال تعالى: وما ربك بظلام للعبيد، وقال تعالى: ولا يظلم ربك أحدا، وقال تعالى: ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. فالله تعالى لا يظلم أحدا. وفي الحديث القدسي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي، أي نزهت نفسي عن الظلم، وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فالله نزه نفسه عن الظلم، فالذي ينسب الظلم إلى الله لا يكون مسلما. الذي ينسب الظلم إلى الله تبارك وتعالى لا يكون مسلما. فالذي يقول: إن عاقبني الله على كذا ظلمني، هذا لا يكون مسلما. وهذه المسألة ذكرها العلماء في كتبهم. بعض الناس يكون الشخص مريضا ولكن لا يصلي، إذا قيل له صلي أنت ستحاسب يوم القيامة، يقول: إن عاقبني الله مع ما أنا فيه من المرض ظلمني أو يكون ظالما لي، هذا كفر والعياذ بالله تعالى. وبعض الناس عند المصيبة ينسبون إلى الله الظلم، يقولون: يا رب ليه عم تظلمنا، شو عاملين لك، هذا كفر وضلال والعياذ بالله تعالى. فالذي ينسب إلى الله الظلم يكون كافرا، يكون كذب القرآن وكذب الأحاديث وخالف ما عليه جمهور العلماء من استحالة وصف الله تعالى بالظلم. فقد قال الإمام بدر الدين الزركشي الشافعي في كتاب تشنيف المسامع شرح جمع الجوامع، قال: ويستحيل وصفه تعالى بالظلم شرعا وعقلا. يعني حتى العقل لا يقبل وصف الله تعالى بالظلم، لأنه ما معنى الظلم؟ التصرف في ملك الغير بما لا يرضى، أو وضع الشيء في غير موضعه، وهذا لا يجوز وصف الله سبحانه وتعالى به. فالله منزه عن الظلم. أما ما ذكره ابن حزم وهذا مخالف للقرآن ومخالف للعقل، يقول: الله قادر على الظلم، هذا والعياذ بالله تعالى جوز الظلم على الله تعالى. لا يجوز أن يقول الإنسان هذا الكلام، لا يجوز أن يقول الإنسان: الله إذا أراد يظلم، يقع في الظلم، يرتكب الظلم والعياذ بالله، هذا لا يجوز، لأنه جعل هذا جائزا وهو مستحيل عقلي أن يوصف الله تعالى بالظلم. ومن أسماء الله اللطيف، واللطيف تأتي على معنيين: تأتي بمعنى المحسن إلى عباده، هذا معنى المحسن إلى عباده في خفاء وستر من حيث لا يحتسبون، الله يحسن إليهم فيكون اللطيف بمعنى المحسن. وتأتي بمعنى الذي لا تبلغه الأوهام، فالله تعالى لا تبلغه الأوهام، أي لا تبلغه تصورات العباد، لأن وهم الإنسان يدور حول ما ألفه. وهمنا ألف الشيء المحسوس الذي له شكل وهيئة وله كمية وله لون ومقدار، وهمنا ألف هذا الشيء، وهمنا يدور حول ما ألفه. أما الله تعالى منزه عن الهيئة، منزه عن الشكل، منزه عن الكمية، منزه عن الأينية، لذلك الله تعالى لا تبلغه الأوهام. وقد روى الإمام الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا فكرة في الرب سبحانه وتعالى. لا فكرة في الرب، أي أن الله تعالى ليس شيئا يتصور في الأذهان، لأن فكر الإنسان يدور حول ما ألفه، وفكر الإنسان لا يستطيع أن يتصور الله تعالى، لأن فكر الإنسان وهمه يتصور شيئا له كمية، له حجم، له مقدار، أما الله تعالى ليس كذلك. لذلك قال العلماء، ومنهم الإمام أحمد، ومنهم الإمام ذنون المصري: مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك. لماذا قالوا هذه الكلمة الجميلة من حيث المعنى؟ لأنه مهما تصورت ببالك لا تتصور إلا شيئا له كمية، له هيئة، له مقدار، له شكل، له لون، لا تستطيع أن تتصور غير هذا. أنت فكرك محدود، تصوراتك محدودة، وهمك يدور حول الشيء المألوف، لذلك الله تعالى لا تبلغه الأوهام، أي لا تبلغه تصورات العباد. لذلك قال العلماء: مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك. والإمام الشافعي رضي الله عنه قال كلاما جميلا في هذا الباب، قال: من انتهض لمعرفة مدبره، من انتهض لمعرفة مدبره يعني خالقه. نحن نعرف الله بصفاته، نعرف أن الله موجود لا يشبه شيئا من الموجودات، سميع بصير قادر، ما وصف الله به نفسه في القرآن، نعرف الله بصفاته. قال: من انتهض لمعرفة مدبره، فانتهى إلى موجود ينتهي إليه فكره فهو مشبه. إن انتهى إلى موجود ينتهي إليه فكره، يعني صار يتفكر ووصل إلى أن تصور الله بذهنه، تصور صورة وزعم أن هذا هو الله، فيكون مشبها، يعني وقع في التشبيه، شبه الله بخلقه. وإن انتهى إلى العدم الصرف فهو معطل، يعني إذا وصل بتصوراته إلى أن نفى وجود الله يقال عنه معطل. وإن انتهى إلى موجود واعترف بالعجز عن إدراكه فهو موحد. وإن انتهى إلى موجود واعترف بالعجز عن إدراكه، آمن بالله أنه موجود وأنه لا يشبه شيئا، واعترف بعجزه عن الإحاطة بالله تعالى، لأنه لا يعرف الله على الحقيقة إلا الله، فالله لا يتصور في الأذهان ولا تبلغه الأوهام، سبحانه ليس كمثله شيء، كما قال عز وجل في القرآن: فلا تضربوا لله الأمثال، وقال: هل تعلم له سميا، وقال: ولم يكن له كفوا أحد، وقال: ليس كمثله شيء. فالله لا تبلغه تصورات العباد ولا تبلغه الأوهام، لأن الله ليس شيئا يتصور في الأذهان. فمن تصور على زعمه الله بذهنه يكون مشبها، لأنه لابد أن يتصور ماذا؟ صورة وهيئة وشكل وكمية، فلا يكون هذا الإنسان عابدا لله عز وجل، ولا يكون عارفا بالله، بل كما قال الشافعي يكون مشبها، كما يحصل من كثير من المشبه الآن الذين يشبهون الله تعالى بخلقه، كهؤلاء الوهابية الذين يوزعون كتبا ويذكرون فيها بأن الله تعالى يشبهونه بخلقه، فيصفون الله تعالى بالجارحة، يصفون الله تعالى بالعلو والنزول، ويصفون الله تعالى بالمكان والجهة، يصفونه بصفات خلقه. هؤلاء تصوروا صورة في أذهانهم فعبدوها، فلا يكونون عابدين لله عز وجل، بل يكونون عابدين لصورة تخيلوها في مخيلتهم. وقد قال الإمام الغزالي: من عبد شيئا يتخيله في مخيلته وأوهامه ما عبد الله. من عبد شيئا يتخيله في مخيلته وأوهامه ما عبد الله، بل يكون عابدا لهذه الصورة التي تخيلها. الأمر واضح وجلي لمن فتح الله قلبه. أنت في ذهنك لا تستطيع إلا أن تتصور صورة، وهمك لا يتصور غير هذا. فالله تعالى لذلك قال العلماء: لا يتصور في الأذهان. لذلك قال العلماء: مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك. لذلك قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا فكرة في الرب. لذلك قال الإمام علي رضي الله عنه: من زعم أن إلهنا محدود فقد جهل الخالق المعبود. لا يكون عارفا بربه. من نسب إلى الله الحد والكمية والأينية والكيفية لا يكون عارفا بربه. فاللطيف من أسماء الله يأتي بمعنى الذي لا تبلغه الأوهام، أي تصورات العباد، ويأتي بمعنى المحسن إلى عباده في الخفاء وفي السر من حيث لا يحتسبون. قال الله تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ومن أسماء الله الخبير، وهو المطلع على حقيقة الأشياء فلا تخفى على الله خافية، وهو عالم بالكليات والجزئيات، ومن أنكر ذلك كفر. قال تعالى: وهو الحكيم الخبير. فالله تعالى لا تخفى عليه خافية، لا يخفى عليه دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء وهي ماشية، لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. فالله تعالى يعلم الكليات والجزئيات، يعلم نعيم أهل الجنة اللامتناهي، ويعلم عذاب أهل النار اللامتناهي، يعلم كل شيء، كما قال تعالى: ألا يعلم من خلق. الله خلقنا، والله تعالى أعلم بنا، الله أعلم بأنفسنا من أنفسنا بأنفسنا سبحانه عز وجل. وقد أنكر ابن تيمية منذ نحو 700 سنة، أنكر أن يكون الله عالما بنعيم أهل الجنة اللامتناهي، فيكون بذلك قد نسب الجهل إلى الله سبحانه وتعالى. من الذي خلق نعيم أهل الجنة اللامتناهي؟ الله، كيف لا يعلمه؟ فهذا والعياذ بالله نسب الجهل إلى الله. والله تعالى الحليم، ومعناه ذو الصفح والأناه الذي لا يستفزه غضب ولا عصيان العصاة. والحليم هو الصفوح مع القدرة، قال الله تعالى: وإن الله لعليم حليم. فالله تعالى الحليم أي ذو الصفح والأناة الذي لا يستفزه غضب ولا عصيان العصاة. والله تبارك وتعالى إن عفا عنا برحمته عز وجل، مع كون الله قادرا على تعذيبنا. نحن لو أطعنا الله عز وجل فأدخلنا النار لا يكون ظالما، نحن ملك لله يفعل بنا ما يشاء، لا يكون ظالما، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لو عذب أهل أرضه وسماواته. من هم أهل السماوات؟ ملائكة. وأهل الأرض يوجد منهم الأنبياء والصالحون. قال: إن الله لو عذب أهل أرضه وسماواته لعذبهم وهو غير ظالم لهم. الملائكة خلق من خلق الله، لو أن الله عذبهم لا يكون ظالما، لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. نسأل الله أن يرحمنا. فالله تعالى الحليم يصفح عن عباده مع قدرته على تعذيبهم، يصفح عمن يشاء من عباده مع كونه قادرا على تعذيبهم. والله من أسمائه العظيم، فهو عظيم الشأن، منزه عن صفات الأجسام. فالله تعالى أعظم قدرا من كل عظيم، قال تعالى: وهو العلي العظيم. والله الغفور، وهو الذي تكثر منه المغفرة. قلنا الغفور والغفار والغافر بمعنى، ولكن بعض هذه الأسماء أبلغ. الغفور معناه كثير المغفرة، قال تعالى: إني أنا الغفور الرحيم. والله تعالى الشكور، ومعنى الشكور هو الذي يثيب على اليسير من الطاعة الكثير من الثواب. هذا معنى الشكور من أسماء الله، يعطي الثواب العظيم على العمل القليل. قد تعمل عمل طاعة عملا قليلا فيثيبك الله عليه ثوابا عظيما، كما قال عليه الصلاة والسلام: اتقوا النار ولو بشق تمرة، نصف تمرة. تصور نصف تمرة ما هي لو تصدقت بها على إنسان، نصف تمرة. إن كنت مخلصا لله في عملك هذا قد يعتق الله رقبتك من النار بالتصدق بنصف التمرة. هذا معنى الشكور، يعطي الثواب العظيم على العمل القليل. وقد ورد في الحديث أيضا: إذا تصدق العبد من طيب، ما معنى من طيب؟ من مال حلال، ولا يقبل الله إلا طيبا، يعني لا يقبل الله الصدقة إلا إذا كانت من مال حلال، فتقع في كف الرحمن أي موضع القبول. ليس معناه نسبة الكف الذي هو الجارحة إلى الله أبدا، فتقع في كف الرحمن معناه تقع موضع القبول، فيربيها له كما يربي أحدكم فلوه. والفلو أي الفرس الصغير، حتى تصير كالجبل العظيم. إن العبد إذا تصدق من طيب ولا يقبل الله إلا طيبا، فتقع في كف الرحمن أي موضع القبول، فيربيها له كما يربي أحدكم فلوه حتى تصير كالجبل العظيم. قد يضاعف الله لك الحسنة، حسنة الواحدة، إلى 10 وإلى 70 وإلى 700 وإلى 1000 وإلى 100,000 وإلى أكثر من ذلك، بحسب إخلاص المرء، كما قال عليه الصلاة والسلام: سبق درهم 100,000 درهم، سبق درهم 100,000 درهم. قالوا: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: رجل عنده درهمان فتصدق بأحدهما، ورجل تصدق 100,000 درهم من عرض ماله، يعني عنده مال كثير تصدق 100,000 درهم من عرض ماله، أما ذاك ما عنده إلا درهمان، تصدق بأحدهما هذا شيء صعب على النفس. فقال: رب درهم، أو سبق درهم 100,000 درهم، 100,000 درهم. وقد ورد في الحديث أن بغيا من بغايا بني إسرائيل، امرأة كانت فاسقة، كانت زانية من بغايا بني إسرائيل، وجدت كلبا يطيف بركية حول بئر يكاد يموت من العطش، فخلعت موقها أي حذاءها واغترفت من البئر وسقت الكلب الذي كان يلهث من العطش وكان يموت. قال عليه الصلاة والسلام: فغفر لها بذلك. هذا العمل الذي قد يظنه بعض الناس قليلا كان سببا لأن يغفر الله لها الزنا، الله غفر لها وتاب الله عليها. فالشكور معناه الذي يعطي الثواب الجزيل على العمل القليل. والله من أسمائه العلي، والعلي هو الذي يعلو على خلقه بقدرته وقهره سبحانه وتعالى، ويستحيل وصفه بارتفاع المكان لأنه تعالى منزه عن المكان والله خالقه، فالله تعالى لا يحتاج إليه. قال ابن منظور في لسان العرب: العلاء الرفعة، العلاء الرفعة. فالله تعالى هو العلي، ليس معناه أن الله في مكان عال أبدا، إنما العلي معناه أن الله عالي القدر جدا، وأنه يعلو خلقه بقدرته وقهره سبحانه وتعالى، كما قال عز من قائل: وهو القاهر فوق عباده، وهو القاهر فوق عباده. فتبين أن معنى العلي الذي يعلو على خلقه بقهره وقدرته، ليس معناه ارتفاع المكان، هذا يستحيل وصف الله سبحانه وتعالى به لأن الله منزه عن الكون في مكان. قال تعالى: وهو العلي العظيم. ومن أسماء الله الكبير، والكبير هو الجليل كبير الشأن. والله أكبر لما نقولها معناها أن الله أكبر من كل شيء قدرا، بالقدر ليس بالحجم، لأن الله تعالى لا يوصف بالحجم، الحجم من صفات المخلوقات، الله خلق الأجسام وخلق الأعراض وهي صفات الأجسام، أما الله تعالى ليس من قبيل الأجسام وليس من قبيل الأعراض. فلما نقول الله أكبر ليس معناه بالحجم، بل معناه أكبر من كل كبير قدرا، أكبر من كل شيء قدرا، هذا معناه ليس بمعنى الحجم. قال تعالى وهو العلي الكبير. بعض الذين يترجمون إلى اللغة الإنجليزية يترجمون هذه العبارة ترجمة خاطئة، فيترجمونها بالإنجليزية بمعنى أن الله كبير في الحجم، والعياذ بالله. وأحد دعاة العلم مرة كان يدرس فذكر الحديث النبوي الشريف والذي فيه ما السماوات السبع في جنب الكرسي، يعني مقارنة مع الكرسي الذي هو تحت العرش، إلا كحلقة في أرض فلاه، مثل خاتم بصحراء. ثم قال وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على الحلقة. هذا حديث صحيح، معناه أن السماوات السبع مقارنة مع الكرسي مثل الخاتم بصحراء، والكرسي بالنسبة للعرش مثل خاتم بصحراء. يعني العرش هو أكبر مخلوقات الله حجما. أديش الجنة كبيرة؟ جزء من العرش هو سقف الجنة. العرش أكبر من الجنة، أكبر مخلوقات الله تعالى بالحجم هو العرش. وقد قال عليه الصلاة والسلام مرة أذن لي أن أتكلم عن واحد من حملة العرش، ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام بخفقان الطير المسرع، اللي حاملين العرش اللي 4 من الملائكة ويوم القيامة بصيروا 8، الواحد منهم ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام بخفقان الطير المسرع. العرش هو أكبر مخلوقات الله حجما. وقال العلماء الملائكة الذين هم حول العرش أكبر عددا من الملائكة الذين هم في السماوات والأرض. وترى الملائكة حافين من حول العرش، عددهم أكبر من عدد الملائكة الذين هم في السماوات والأرض، لا يعلم عددهم إلا الله سبحانه وتعالى. فالعرش هو أكبر مخلوقات الله تبارك وتعالى، العرش. رجل من أدعياء العلم كان يشرح الحديث فقال للناس الكرسي بالنسبة للعرش أو السماوات بالنسبة للكرسي كحلقة في أرض فلاة، والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة في أرض فلاة، هل تستطيعون أن تتصوروا أدي العرش كبير؟ قالوا له كبير سبحان الله. قال لهم أديش لك أن الله أكبر، والعياذ بالله تعالى. نسب الحجم إلى الله سبحانه وتعالى، نسب الجسمية إلى الله سبحانه وتعالى، هذا ليس دين الإسلام. دين الإسلام تنزيه الله تعالى عن مشابهة خلقه. والله من أسمائه الحفيظ، ومعناه الحافظ لمن يشاء من الشر والأذى والهلكة. قال تعالى وربك على كل شيء حفيظ. والله تعالى المقيت، وهو المقتدر، وهو رازق القوت. قال تعالى وكان الله على كل شيء مقيتا، بمعنى المقتدر وبمعنى رازق القوت، ما يتقوت به العباد، أي ما يقوم أبدانهم، ما يقوم عليه البدن. والله الحسيب، أي هو المحاسب للعباد بما قدمت أيديهم، وكفى بالله حسيبا، هو الذي يحاسب العباد. والجليل، معناه الموصوف بالجلال ورفعة القدر، والله تعالى الكريم وهو الكثير الخير، فيبدأ بالنعمة قبل الاستحقاق ويتبرع بالإحسان من غير استثابة. الله تعالى يحسن إلى عباده، والله تبارك وتعالى لا يلحقه نفع من عبادتهم له، كما أنه لا يلحقه ضر من معصية العصاة. فالله تعالى الكريم أي الكثير الخير. قال الله تعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. والله تعالى الرقيب، وهو الحافظ الذي لا يغيب عنه شيء. قال تعالى: إن الله كان عليكم رقيبا. فالله عز وجل مطلع على عباده، لا يخفى عليه شيء، الله رقيب، الله حسيب. من وضع هذه المعاني في ذهنه وصار يتذكرها، الله رقيب، الله حسيب، الله شاهد، الله ناظر، الله لا تخفى عليه خافية، من تذكر هذا دوما واستحضره في قلبه، هذا يعينه على البعد عن المعاصي. كما ورد عن سهل التستري قال: قال لي خالي يوما، قال له لسهل التستري وكان من أكابر الأولياء، ولكن هو ذكر هذه الحادثة لما كان صغيرا، قال له: يا سهل، ما تذكر، ماذا تقول من الأوراد؟ قال: لا شيء. قال له: قل كل يوم الله شاهد، الله ناظر. فصار يقول، ثم أتى بعد فترة قال له: قلها أكثر 3 مرات، وقلها في جوف الليل. فصار يرددها ويكثر منها. ثم بعد ذلك قال له: يا سهل، من كان الله ناظره وشاهده أيعصيه؟ قال له: لا. قال له: إياك أن تعصي. قال سهل: فصار بعد ذلك إذا حدثته نفسه بالمعصية يتذكر الله شاهد، الله ناظر، فلا يقرب المعصية، حتى صار من أكابر أولياء الله عز وجل. تذكر هذه العبارات، تذكر أن الله رقيب، رقيب علينا، حسيب، ناظر، شاهد، لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى. ومن أسماء الله المجيب، وهو الذي يجيب المضطر إذا دعاه، ويغيث الملهوف إذا استغاث به. قال تعالى: قريب مجيب. فالله تعالى من أسمائه المجيب. وليس معنى ذلك أن من دعا الله تعالى معناه لا بد أن يتحقق مراده، ليس شرطا. نقول: إذا وافق دعاؤه مشيئة الله حصل على مراده. لو أن شخصا كان مريضا فقال: يا رب عافني، دعا الله، دعا الله، له ثواب وأجر بالدعاء، ولكن هو لا يعلم ماذا شاء الله تعالى لهذا الإنسان، هل شاء له أن يتعافى أم شاء له أن يبقى في مرضه مهما دعا، هو لا يعلم. الأمر راجع إلى مشيئة الله، الدعاء لا يغير مشيئة الله سبحانه وتعالى. إذن لماذا ندعو؟ نحن ندعو الله عز وجل، والدعاء مخ العبادة، ولكن الدعاء لا يرد من قدر الله شيئا. النبي عليه الصلاة والسلام سأل الله تعالى 4 أشياء فأعطاه 3 ومنعه 1، في رواية سأله 3 فأعطاه 2 ومنعه 1، وفي رواية مسلم قال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. فإذا شاء الله تعالى في الأزل أن يكون هذا الإنسان مريضا طيلة حياته وأن يموت مريضا، مهما دعا وتصدق ونذر يبقى مريضا، لأن الله ما شاء له أن يتعافى. وإذا شاء الله تعالى له في الأزل أنه يمرض ثم يدعو الله فيتعافى، يكون وافق دعاؤه مشيئة الله، فيكون نال ثواب الدعاء وحصل على مراده. فالدعاء والصدقة والنذر ليس شيء من هذا يرد قضاء الله وقدره، بل ما شاءه الله لابد أن يحصل. والله تعالى هو الواسع، هو الذي وسع رزقه جميع خلقه سبحانه وتعالى. قال تعالى والله واسع عليم، واسع الرزق، وسع رزقه جميع الخلق حتى المؤمن والكافر في هذه الدنيا ينال من رزق الله عز وجل. المؤمن والكافر، الكافر الذي لا يؤمن بالله ينال من رزق الله عز وجل. وسع رزقه جميع خلقه. والله تعالى الحكيم، هو المحكم لخلق الأشياء كما شاء، لأنه تعالى عالم بعواقب الأمور. فالله تعالى هو الحكيم، خلق الأشياء، خلق هذا العالم بحكمة، صور المخلوقات بحكمة على مقتضى حكمته الأزلية سبحانه وتعالى. فإذا الله تعالى خلق الأشياء لحكمة، بعضها عقلنا الحكمة من ورائه وبعضها لم نعقل الحكمة من ورائه، ونحن في جميع الأحوال نسلم لله عز وجل، لا نعترض على الله، لا نقول يا رب لما خلقت كذا ولما خلقت كذا. الله تعالى هو الحكيم، فلا يجوز نسبة السفه إلى الله عز وجل وهو العمل بخلاف الحكمة. بعض الناس قد ينسب إلى الله تعالى السفه اللي هو العمل بخلاف الحكمة بعبارات يستعملونها، كما يقول بعض الناس والعياذ بالله تعالى عن الله عز وجل بيقولوا بيعطي الحلق للي ما إله دينان، بيستعملوا هيك عبارة عن الله عز وجل. فهؤلاء من نسب منهم بهذه العبارة السفهة، يعني العمل بخلاف الحكمة إلى الله عز وجل، لا يكون مسلما. الله تعالى الحكيم، وحكمة الله تعالى في خلقه الأشياء بعضها عقلناها وبعضها لم نعقلها، فلا يجوز نسبة السفه اللي هو العمل بخلاف الحكمة إلى الله عز وجل. والله تعالى الودود، وهو الذي يود عباده الصالحين فيرضى عنهم ويتقبل أعمالهم. الرضا من الله عز وجل ليس شعور وانفعال يحصل أبدا، إنما الشعور والانفعال من صفات المخلوقين. رضا الله سبحانه وتعالى رحمته، فالله تعالى يود عباده، وهذا معنى الودود، يود عباده الصالحين، معناه يرضى عنهم ويتقبل أعمالهم. قال تعالى وهو الغفور الودود. والله تعالى المجيد، وهو الواسع الكرم العالي القدر. قال تعالى إنه حميد مجيد، والله تعالى الباعث، هو الذي يبعث الخلق بعد الموت ويجمعهم ليوم لا ريب فيه. قال تعالى: وأن الله يبعث من في القبور. والله تعالى الشهيد، وهو الذي لا يغيب عن علمه شيء. قال تعالى: إن الله على كل شيء شهيد. الله تعالى يشهد على خلقه، أي لا يغيب عن علمه شيء. وهنا نبين مسألة مهمة: الله يشهد على خلقه، أي لا يغيب عن علمه شيء، فالله يعلم الصادق صادقا ويعلم الكاذب كاذبا. الإنسان قد يكذب على أخيه، قد يكذب على أقربائه، قد يكذب على جيرانه، قد يكذب على بعض الناس، أما عند الله تعالى أمره مكشوف، الله يعلمه، يعلم كذبه، لأن الله لا تخفى عليه خافية، يعلم ما تكن الصدور وما تخفي الأنفس، الله تعالى لا تخفى عليه خافية، كما ورد عن سيدنا عيسى عليه السلام في القرآن، كما قال تعالى في حق عيسى عليه السلام: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، أي تعلم ما في سري. فالله لا تخفى عليه خافية، الله لا تخفى عليه خافية. فالشهيد معناه الذي لا يغيب عن علمه شيء. فلو كان إنسان يخبر خبرا صادقا، الله يعلم أنه صادق، وإن كان يخبر خبرا كاذبا، الله يعلم أنه كاذب. فإذا نسب الجهل إلى الله بقوله: الله شهيد على ما أقول وهو كاذب، يقع في الكفر والعياذ بالله، كما يحصل من بعض البائعين حتى ينفق سلعته، يحلف كاذبا وقد يشهد الله على حديثه الذي هو كذب، فيقول الناس: أنا اشتريت هذا بكذا والله شهيد، أو الله وكيل، أو الله عليم أنني اشتريت هذا بكذا، وهو كاذب، يكون قد وقع في الكفر والعياذ بالله، لأنه نسب الجهل إلى الله سبحانه وتعالى. فليحذر من هذه العبارات وليحذر منها أيضا. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا ببركة أسمائه الحسنى، ونسأل الله تعالى أن يرفعنا في الدرجات، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا، ويزيدنا علما، إنه على ما يشاء قدير، وبعباده لطيف خبير، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. نهلل 3 مرات ونصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم.